بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك. قال الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: كتاب البيوع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، والبيع معاوضة المال بالمال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. البيع جائز بالإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالبيع حلال بالكتاب والسنة والإجماع وإجماع المسلمين، والأصل في الأشياء الحل، والحاجة داعية إلى البيع، لأن الإنسان قد يحتاج إلى ما في يد غيره وليس له وسيلة إليه إلا عن طريق البيع. فمن رحمة الله تعالى بعباده أنه أحل البيع. والمؤلف رحمه الله على عادة المصنفين أتى بالبيوع بعد العبادات، لأن العبادة مهمة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم يأتي الكلام على المعاملات. قال المؤلف التعريف: وهو معاوضة مال بمال. أما البيع معناه في اللغة أخذ شيء وإعطاء غيره، أخذ شيء وإعطاء غيره، كما قال ابن هبير: أخذ شيء وإعطاء غيره، مأخوذ من الباع، لأن كلا من المتبايعين يمد يده للأخذ والإعطاء. هذا من جهة اللغة، أخذ شيء، البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للأخذ والإعطاء. وأما اصطلاحا فعرف المؤلف بأنه معاوضة مال بمال، معاوضة مال بمال. وقد عرف شارح زاد المستقلع بتعريف أوضح وأوسع من هذا، فقال: المال هو البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة، كممر، يعني كممر في طريق مثال المنفعة، بمثل أحدهما على التعبيد غير ربا ولا قرض. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التعبيد غير ربا ولا قرض، مبادلة مال سواء كان هذا المال حاضر أو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما. فشمل هذا 9 صور: مبادلة مال هذا المال ولو في الذمة، يعني قد يكون في عين حاضر وقد يكون في الذمة، أو مبادلة منفعة. هذه 3 صور: مبادلة مال حاضر، مبادلة مال في الذمة، ومبادلة منفعة. 3 صور، فإذا ضربت بعضها في بعض تكون 9 صور. مثل: بيع عين بعين، وعين بدين، وعين بمنفعة. هذه 3 صور. ثم مبادلة دين بعين، ودين بدين، ودين بمنفعة. ثم منفعة بعين، ومنفعة بدين، ومنفعة بمنفعة. 9 صور. من باعت عين بعين كان تشتري دراهم بسيارة، معين بدين حاضر، يعني سيارة دراهم بسيارة بدراهم مؤجلة. منفعة عين بمنفعة كان تستأجر، مثل تعطيه دراهم لتمر في الطريق، في طريق من اختصاصك، ثم تأتي بالدين، دين بعين، يكون العوض دين، ومثلا مثل السلم، دراهم مقدمة والسيارة موصوف. دين بدين هذا لا يصح، هذا بيع الكاملك إلا إذا اشترط التقابض. دين بمنفعة، دين مثلا مرور بالطريق بدين بثمن مؤجل، ثم منفعة بعين، منفعة تكون هي والعوض بمال يقدم في الحال، بعين يقدم في الحال. منفعة بدين مرور في الطريق بدراهم مؤجلة، منفعة منفعة مرور بالطريق بمنفعة، أمر في طريقك بعوض وهو أن انتفع بسيارتك شهرا، وهكذا. هذه 9 صور. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة كممر بمثل أحدهما على التأبيد، على التأبيد يخرج الأجرة الاستئجار، فإن استئجار البيت ليس على التأبيد أو استئجار سيارة وإنما هو مؤقت، قال على التأبيد حتى تخرج الأجرة، الأجرة مبادلة مال بمنفعة لكن ليس على التأبيد. غير ربا فلا قرض، غير الربا فإن الربا ليس من البيت، وكذلك القرض، القرض فيه مبادلة مال بمال لكنه ليس بيعا وإنما قصد به الإرفاق. نعم. أحسن الله إليك. ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على مشتريه. ويجوز، قال عفى الله عنك، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على مترفه، ولا غرم على مترفه، ولا يعني غرم، يجوز كل بيع فيه منفعة مباحة، كل بيع كل شيء فيه منفعة مباحة يجوز بيعه إلا الكلب، الكلب ولو كان معلما وإن كان فيه منفعة لكن لا يباع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث والمرض بالخبث الحرام، وإنما يهدى الكلب، كلب الصيد يهدى ولا يباع وإن كان فيه منفعة، هذا مستثنى البيع، كل جزء بيع كل ما فيه منفعة مباحة إلا الكلب، فإن فيه منفعة مباحة وهي الصيد والحراسة، كلب المعلم وكلب الصيد وكلب الحراسة، لكن وإن كان فيه منفعة مباح، يباح الإنسان أن يقتني كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الزرع، إلا أنه لا يجوز بيعه وإنما يهدى ولا يباع. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث والسنور كذلك ما يباع، وهو القط ما يباع. نعم. لا لا ليس له ذلك، لا يتحصل، مو لازم يتحصل. نعم. ولو كان لا يجوز، يطلب، أقول يطلب من غيره، الكلام موجود في البراري الصحاري. نعم. أحسن الله إليك. ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، ولا غرم على متلفه، يعني إذا أتلفه إنسان قتل كلب الصيف ما يقال له عليك ثمنه، لأن لا ثمن له، لا يغرم شيء إذا أتلفه، لا يغرم لأنه ليس له ثمن. نعم. كيف مش مقيس على إيش؟ مستثنى، مستثنى، مستثنى من مما فيه منفعة، مستثنى مما فيه منفعة. نعم. ما يقص أحدها، كلها ممنوعة، كلها ممنوعة، لأن منفعتها غير مباحة تحريمها لأنها محرمة. نعم. أحسن الله إليك. ما في قياس الآن، كلها الآن مستثنى، ما يحتاج النص عليه لأنه ليس فيه منفعة مباحة. نعم. نعم. نهى عن بيع السنور. نعم. نعم في نص بعد. نعم. في نص عن بيع السنور. نهى عن بيع السنور. نعم. أحسن الله إليك. وفي نص عن بيع الكلب، كلها فيها نصوص. ثمن الكلب خبيث، هذا نص الكلب. نهى عن ثمن السنور، هذا في السنور. نعم. عفى الله عنك. فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. نعم، هذا من شروط البيع، لا يجوز بيع مملوك إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، يعني من شرط البيع أن يكون مملوكا للبائع أو مأذونا فيه، البيع له شروط لا بد من توفرها، الشرط الأول التراضي، تراضي بين المتبايعين، فإن أخذه عن غير رضا فلا يصح، نقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ولكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لا بد من التراضي، هذا الشرط الأول، التراضي بين المتبايعين. الشرط الثاني أن يكون العاقل جائز التصرف ليعقد البيع، بأن يكون حرا، يكون رشيدا، مكلفا، بالغا، عاقلا، رشيدا، حرا. الشرط الثالث أن تكون فيه منفعة مباحة كما سبق. الشرط الرابع أن يكون مالكا للسلعة أو مأذونا له فيه بأن يكون وكيلا، يكون مالكا للسلعة أو وكيلا للسلعة. الشرط الخامس كما سيأتي أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء لأنه لا يقدر على تسليمه، ولا بيع الجمل الشارد. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما، لتبيع السلعة معلومة أو موصوفة بوصف يضبطها تكون حاضرة. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما، هذه ثمان سبع شروط لا بد من توفرها في البيع، فإذا اكتملت هذه الشروط توفرت هذه الشروط صح البيع، وإلا فلا يصح. نعم أحسن الله إليك. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، فلا يجوز له أن يبيعه إلا إذا كان مالكا أو مأذونا له فيه. واختلف في بيع الفضولي، وهو الذي يبيع السلعة ولم يأذن له صاحبها، في قيل لا يصح، وقيل يصح موقوفا على إذن المالك، فإذا أذن له فلا بأس. فإذا باع مثلا إنسان سيارة جارة فيبقى موقوف، إذا جاء الجار وقال إني بعتها وأذن له فلا بأس، وإلا فلا يصح. كما في الحديث الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الصحابة درهما وقال له: اشتري شاة، فاشتري به شاة، فاشترى به شاتين، وباع أحدهما بدرهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان بعد ذلك مباركا، فإذا اشترى شيئا ربح فيه، لو اشترى ترابا لربح فيه. نعم، فقيل إنه فهذا تصرف وتصرف فضولي، فإن النبي أعطاه درهما وقال: اشتري شاة، فتصرف واشترى به شاتين. وقال بعضهم إنه لا يصح، لا بد أن يكون مأذونا له فيه، وأما هذا الصحابي فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكله، ظاهر أنه وكله وكالة مطلقة. نعم، عفى الله عنك. ولا بيع ما لا نفع، ما لا نفع فيه كالحشرات. نعم، لا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، لأن لا نفع فيها، لأن مستخبثة. نعم، نعم، كل الحيات والعقارب كل ما تبع مستخبثة. نعم أحسن الله. وما لا نفعه محرم كالخمر والميتة. وما لا نفعه محرم كالخمر والميتة. وما نفعه عندك؟ لا ولا. طيب ولا ما عندك؟ ولا ألا كمان ولا ولا ما نفعه محرم. ما لا نفعه ولا ما نفعه محرم. نعم، يعني ولا يجوز بيع ما نفعه محرم كالخمر والميتة والخنزير، نعم، والأصنام، كل هذه لا تباع. نعم أحسن الله إليك. ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته كالذي تحمل أمته أو شجرته. نعم، بيع المعدوم لا يصح للجهالة، لأن مشترط البيع العنب بالمبيع، فإذا قال: أبيعك ما تحمل هذه الدابة، أو أبيعك ما حمل هذه الشجرة، ما تحمل هذه النخلة، ما أثمرت حتى الآن، فلا يصح لأنه معدوم لا يعلم. نعم. أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف. كالحمل عفى الله عنك. أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. نعم، كذلك أيضا المجهول لا يصح بيعه، لأن شرط البيع العلم بالمبيع، كان يقول: بعتك ما في بطن هذه الدابة، الحمل الذي في بطن هذه الدابة، هذا مجهول. وكذلك أيضا: بعتك سيارة لكن ليست في هذا البلد، في بلد آخر، ولا رآها ولا علم وصفها، فلا يصح للجهالة. فلا بد من شرط البيع أن يكون معلوما، وأن يكون مقدور على تسليمه، وأن يكون موجودا أو موصوف بصفة تضبطه. نعم. أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. نعم، هذا بشرط المبيع أن يكون مقدور على تسليمه، فالذي لا يقدر على تسليمه لا يباع، كالآبق العبد إذا أبى هرب من سيده لا يباع لأنه غير مقدور على تسليمه، والشارد الجمل إذا شرد لا يجوز بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه، والطير في الهواء لا يقدر على تسليمه، والسمك في الماء كذلك لا يقدر على تسليمه، فلا يصح البيع حتى يقبضه ويمسكه. نعم. عفى الله عنك. ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. نعم، كذلك بيع المغصوب لا يصح بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه إلا على غاصب، إذا جاء الغاصب قال بيع عليه، أنا غصبت منك هذه السلعة لكن أشتريها منك لا بأس لأنه عنده ومقدور على تسليمه، أو باع على إنسان يقدر، على إنسان قوي إما أمير أو سلطان أو عنده قوة يستطيع يأخذ السلعة منه يبيعها عليه لا بأس لأنه يقدر على أخذها. نعم. عفى الله عنك. ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. نعم، هذا كذلك أيضا لا يجوز بيع المبهم. كان يقول عنده مثل 100 عبد فقال بعتك عبدا من عبيد، أو عنده 100 شاة قال بعتك شاة من الشيعة، هذا مبهم لا يجوز حتى تحدد الشاة، تحدد العبد. أو عنده سيارة في المعرض، عنده 100 سيارة في المعرض قال بعتك سيارة من السيارة في المعرض وهي غير متساوية متفاوتة، بعضها موديل كذا وبعضها موديل كذا وبعضها كذا وبعضها مختلف، فلا يجوز للجهالة إلا إذا كانت الأشياء متساوية، كان كقفيز من بر، كان يكون له صبرة من الطعام بر جعلها صبر أكواب، كل كومة مثل 100 كيلو وكلها متساوية، قال بعتك كومة من هذه قفيز من هذا الطعام لا بأس لأنها متساوية، أو عنده تمر مثلا تمر متساوي، عنده تمر الآن 100 كيس كل كيس فيه 100 كيلو أو 10 كيلو وكلها متساوية، كل التمر سكر أو خلاص مثلا متساوي فلا بأس لأن الجهالة هنا زائلة لأن لتساوي كلها متساوية، كلها قفيز معين من البر وكلها قفيز مثلا جزء من التمر معين ومحدود ومتماثل فلا بأس، أما أن يبيعها شاة من شيعة من غنمه أو عبدا من عبيده فلا، أو سيارة من السيارات التي في المعرض وهي متفارقة فلا يصح حتى تعين. نعم. عفى الله عنك. فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع الحصاة. هذه الأنواع من البيع نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، عن الملامسة، وهو أن يقول مثلا أي ثوب لمسته فهو عليك ب100 هو في الدكان لما فيه من الغرض، لأنه قد يلمس ثوب يساوي 100 ريال وقد يلمس ثوب ما يساوي 10 ريالات فلا يجوز حتى يحدد، هذه يقال الملامسة. والمنابذة يقول أي ثوب نبذته إلي أو نبذته إليك فهو عليك ب100، نبذته يعني طرحته، هذا غرض فيه غرض، لأن قد يطرح ثوب يساوي 100 وقد يطرح ثوب يساوي 1000 وقد يطرح ثوب يساوي 10 ريالات فلا يجوز. أو يرمي حصاة ويقول أي ثوب وصلت الحصاة هو بكذا، المنابذة، المنابذة وبيع الحصاة، كان يربي الحصاة ويقول أي ثوب أصابت الحصاة فهو لك ب100، هذا لا يجوز لما فيه من الغرض، لأن قد تصيب الحصاة ثوب يساوي 100 وقد تصيب يساوي 10 ريالات، ومن صور الحصاة أن يرمي بالحصاة في أرض ويقول بعتك ما تنتهي إليه هذه الحصاة ثم يربيها من الأرض، هذا ما يجوز لما فيه من الغرض، لأن الحصاة قد تنتهي، قد تكون مسافة 100 متر وقد تكون مسافة 200 وقد تكون أقل، ففيه غرض فلا بد أن يكون المبيع معلوم. نعم. فالملامسة، بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصاة كلها بيع منهية لما فيها من الغرض، لما فيها من الغرض والجهالة. نعم. والخطر. نعم. أحسن الله إليك. ما في السلع له قيمة 5 ريال أو 10 ريال. إذا كان ما في إلا هذه كلها قيمتها واحدة فلا بأس، مثل قفيز البر، قال مثل قفيز البر يقول اختر أي واحد منها، حتى ولو بعتك ثوبا من هذه الثياب فهي متساوية لا بأس، حتى ولو ما نبذها ولو ما لمسها. نعم أحسن الله إليك. لزوال المحذور. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع الحصاة وعن بيع الرجل على بيع أخيه. نعم، بيع الرجل على بيع أخيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع بعض، لما فيه من إغار الصدور وإيجاد الشحنة والعداوة. كان يشتري رجل سلعة مثلا 100 ريال ويكون له الخيار 3 أيام، فيأتي إلى إنسان إلى المشتري ويقول أنت شريت هذا السلعة 100 ريال، رد هذه السلعة وأنا أعطيك أحسن منها 8 ريال. هذا باع على بيع أخيه، ومثله الشراء على شراء أخيه. كان يأتي إلى البائع ويقول تبعت هذه السلعة 100، ردها أنت لك الخيار الآن وأنا أشتريها 120. فلا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه ولا الشراء على شراء أخيه. نعم، لأن هذا يوجد سبب العداوة والبغضة والشحنة، والإسلام أراد أن المسلمين يكونوا إخوة متحابين متآلفين ولا يكون بينهم شحنة والعداوة. نعم. وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا. نعم، بيع حاضر للباد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا. هذا تسير بن عباس لما سئل ما بيع حاضر لباد، قال أن يكون له سمسارا، والسمسارة هو الدلال بعرفنا الآن، قال له سمسار. وذلك كان، والمراد بالحاضر أن يقدم رجل إلى البلد معه سلعة يريد بيعها بثمن يومها في الحال، فيأتي إنسان من أهل البلد ويقول أعطني السلعة أنا أبيعها لك، فهذا لا يجوز، لأن الحاضر البادي هذا الذي قدم على البلد يريد أن يبيعها بسعر يومها ويمشي، يبيعها رخيصة. فإذا جاء إنسان من أهل البلد وقال أعطني أبيعها، شدد على الناس وأبقاها عنده واستوفى ثمنها ولا يبيعها إلا بغلا، فنهي عن ذلك. فلا يجوز الإنسان أن يأتي إلى من قدم البلد ويقول أعطني السلعة أبيعها لك، لا، اترك، دعوا الناس رزق الله بعضهم بعض. هذا الذي جاء إلى البلد يريد أن يبيعها بسعر يومها أو في الحال يرخص على الناس ويمشي. أما إذا جاء أحد من البلد وقال أعطني إياها، شدد على الناس واستوفى ثمنها. وأصل البادي الرجل من البادية يأتي إلى البلد هو يبيع السلعة، يبيع سمن ولا أقط ولا غنم، فإذا جاء صاحب البلد قال أعطني الغنم نبيعها لك، هو يريد أن يبيعها مثل الشاة 300، فيأتي صاحب البلد يقول لا ما نبيعها، هذه تسوى 500 ما نبيعها، شدد على الناس فنهي عن ذلك. ثم أطلق على كل من ورد إلى البلد سواء من البادية أو من غير البادية، كل من ورد إلى البلد يريد معه سلعة يريد أن يبيعها في يومها ويرجع يسمى بادي، والحاضر هو الرجل من أهل البلد الذي يأخذ السلعة منه ويبيعها على التراخي ويستوفي ثمنها ويشد على الناس، فلا يكون له سمسار، لا يكون له دلال. نعم، بل يتركه يبيعها ويذهب حتى لا يشدد على الناس. نعم نعم. وهي الصواب عدم التقييد، كل سلعة ورد بها إلى البلد شخص من خارج البلاد، من خارج البلد يعني خارج البلد ما يعرف السلعة ولا يعرف قيمها ورد، فإنه لا يجوز لواحد من البلد أن يكون له سمسار، بل يتركه يبيعه على الناس برخص. نعم أحسن الله إليك. وعن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. نعم، النجش في إسكان الشعر، أصل النجش هو الإثارة، ومنه إثارة الصيد من مكانه، والمراد به الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها، يزاود في السلعة وهو لا يريد شراءها حتى يضر المشتري أو حتى ينفع البائع أو الأمرين جميعا، هذا حرام، لا يجوز الإنسان أن يزيد في السلعة إلا وهو يريد شراءها، كأنه يثير السلعة. أصل النجش هو الإثارة، من إثارة الصيد من مكانه، فالناجش يثير السلعة ويرفع قيمتها بكونه يزيد فيها حتى يرفعها عن ثمنها ويضر المشتري، نعم، أو يدفع البائع، نعم. أحسن الله إليك. وعن بي... العلماء على أن الناجح حاصل بفعله ومتعرض لإسخاط الله وعقوبته، نعم. عفى الله عنك. وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة. نعم، نهى عن بيعتين في بيعة، فسر المؤلف بأن يقول بعتك هذه السلعة بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرة. بعتك هذه السلعة، هذه الشاة بعشرة دراهم، بعشر جنيهات صحاح، أو مكسرة، يعني قطعة ذهب ما ضربت، بعتك بعشرة جنيهات مضروبة، أو بعشر قطع من الذهب غير مضروبة، لأن المضروب ثمنه غير الجنيه، لهذا مصفى وخالص، وقطعة الذهب هذه فيها تراب تحتاج تصفية. قال بعتك هذه الشاة بعشرة دنانير، عشر جنيهات مضروبة، أو عشر قطع من الذهب مكسر. هذا بيعتين في البيعة، لأنه ما اختار أحدهم فلا يجوز، لابد يحدد، يقول بعتك بعشرة جنيهات صحيحة، أو يقول بعشرين مكسر. أما أن يجعل شيئين يخيره بينهما ولا يختار أحدهما فهذا بيعتين في البيعة لا يجوز، لأن نهى عن بيعتين في بيعة. هذا ما ذهب إليه المصنف، وفسر البيعتين في بيعة بتفسير آخر، وهو أن يقول لا أبيعك هذه السيارة حتى تبيعني هذا البيت، فيربط هذا بهذا، بعتك هذه السيارة على أن تبيعني هذا البيت، هذا بيعتين في بيعة. بعتك هذه السيارة على أن تبيعني، لا يجوز، لا يجوز يربط هذا بهذا، هذا بيع وهذا بيع. وفسرت أيضا ببيع العينة، وهو أن يبيع هذه السيارة بمئة ألف مؤجلة إلى رمضان، ثم يشتريها منه بثمانين حاضرة، هذا بيعتين في بيعة بتسير العينة، نعم. عفى الله عنك. وعن بيعتين في بيعة، نعم، وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا، نعم، أو تشتري مني هذا، نعم، هذا الصورة الثانية، بعتك على السلعة على أن تبيعني السلعة، نعم. وفسرت أيضا ببيع العينة، نعم، وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بنقد أقل منه، نعم. عفى الله عنك. وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، وقال من اشترى، لا تلقوا السلع حتى يهبط الأسواق، هذا النهي عن تلقي الركبان، النهي عن تلقي الركبان، وهو أن يخرج جماعة أو واحد من البلد يتلقون من يجلب السلع ثم يشترونها منه برخص، هذا فيه غبن له، جاء في الحديث إذا هبط إلى السوق فهو بالخير، وجده مغبون فهو بالخير، إن شاء أمضى السلعة وإن شاء فسح، لأنهم قد يغبنونه تلقونه يشترون منه السلعة بأقل، يشتري منه الشاة مثلا ب300 ريال، ثم لما وصل إلى السوق وجده تباع ب500، صار مغبون، فله الخيار في هذه الحالة من تلقى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع، فمن تلقي فهو بخير نظري، إما أن يفسخ وإما أن يمضي البيع، إذا وصل إلى البلد، إذا ورد إلى البلد ووجده مغبون فهو بالخيار، له الخيار، دل على أن البيع غير فاسد ولكن له الخيار، نعم، نعم. نعم يدخل، إذا كان قبل أن يصل السوق كاسره، وهو مهم من أهل البلد ما يدري، إذا كان ما يدري ولا يعرف السلعة، أما إذا كان يعلم السلعة هو في البلد في هذا واسع، نعم. ها لا لا، من بيته هذا يعرف، ما يجري هذا المنهي عنه تلقي الركبان الذين يريدون إلى البلد، إذا البلد ما يعرفون السلعة، أما اللي يعرف السلعة ما ليس داخلا فيها، نعم. أحسن الله إليك. نعم، حتى يهبط بها الأسواق، فمن تلقي فهو بخير النظر، إذا تلقاه، إذا تلقاه هو الغالب أن الحاضر يعلم ما عنده إشكال. في البلد كل يوم يتردد على السوق، ما في غبن عنده. نعم أحسن الله إليك. وقال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. نعم، حتى يقبضه. إذا اشترى طعام فلا يبيعه حتى يقبضه، إذا كان مكيل يقبضه بالكيل، وإذا كان موزون بالوزن يقبضه ولا يبيعه مرة أخرى حتى يقبضه. نعم. باب الربا. بركة. صح. نعم نعم، هذا أضبط كونه ينقل الملكية. نعم، يعني كونه ينقل الاستمارة باسمه، هذا أثبت. نعم. إيش بيع الاسم؟ كيف بيع الاسم؟ باسم معين. إيه. باسم يبيع الاسم لشخص آخر. وش الاسم؟ اسمها اسم الشركة يعني؟ إيه. الشهرة يشتري. ما ما أعلم هذا أصل. كيف الاسم؟ الاسم ما هو بشيء يباع. مش باغي بالسامة. لا ها؟ مش باغي بالسامة. مثل الشركات المشهورة. يبيع مثل ما يبيعون ولا يحتاج اسمه. اختار له اسم الأول. اسم الأول يبيع. ما أعرف لي هذا. ما يظهر لي الجواز مثل هذا، لأنه ما وش يبيع؟ ما يبيع شيء. الشهرة يا شيخ. الشهرة ما بسيطة يا شيخ عند المجتمع. ها؟ يمكن صدر في شيء. طيب يراجع القرار، يتابع إن شاء الله، يقرأ القرار إن شاء الله. نعم. وأنا اللي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهما وقال اشتري به شاة، فاشترى به شاتين وباع أحدهما بدرهم. استدل به على جواز تصرف الفضولي، قالوا هذا تصرف فضولي. فلهذا إذا باع الإنسان مثلا سلعة جاره مثلا ثم أقرها مثلا صارت السيارة تساوي 50 وباعها 80، فلما جاء الجار قال أنا بعت سيارة وجدت جاب الله فيها ثمن مناسب وبعتها، فقال جزاك الله خيرا 80 في زيادة 30 ينفذ يصح البيع. أما إذا قال لا أنا ما أمرتك ولا أوجد هذا البيع فلا يصح البيع. وقال آخر من العلم إن هذا لا يصح ولا يستدل بها قصة عروة البارقي، لأن عروة البارقي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إذن مطلقا وكالة، وأعطاه درهم بخلاف بيع سيارة الجار وما أشبهها، فإنه ليس عنده وكالة ولا إذن. نعم سهم. نعم إيه. إذا باع سهم بين شركة إيه، إذا كان معلوم، إذا كان سهم معلوم من شرط البيع أن يكون معلوما فلا بأس، كان معلوم أشياء معلومة مبينة موضحة. نعم، مثل بعتك 1000 متر من هذه الأرض التي هي مثلا 10,000 أو 100,000 متر، بعتك منها 1,000 متر من 100,000 من هذه الأرض لا بأس، جزء مشاع معين. نعم، أو بعتك مثلا أسهم شركة معينة، معدات معينة معروفة. نعم. هذا سالي يقول: ما حكم يا شيخ إذا كان تجار الجملة يبيعون لأصحاب المحلات بالدين، وفي حالة السداد قبل سنة يكون لهم خصم 5% مثلا؟ إيش تجار الجملة؟ قال إذا كان تجار الجملة يبيعون لأصحاب المحلات بالدين، وفي حالة السداد قبل سنة يكون لهم خصم 5% مثلا. يعني هم يبيعون عليهم ولا تجار الجملة يعني يشترون منهم؟ يبيعون على أصحاب المحلات بضائع بالدين، لكن هم يشترونها من صاحب المحل؟ هم يبيعون على صاحب المحل، أحسن الله إليك، يبيعون عليهم بضاعة بالدين، يبيعونها آجل يعني التجار يبيعون على أصحاب المحلات بالدين. نعم. وإذا سدد أصحاب المحلات قبل نهاية الأجل يخصمون لهم 5%. طيب لا بأس، هذا لا بأس، هذه معروف بس ضع وتعجل، ضع وتعجل، هذا عكس الرد. نعم. اسمع لك، وهذا سأل يقول: حيث أنني سمعت بجواز بيع التقسيط مع الزيادة في قيمة السلعة كالسيارات أو غيرها لمن يمتلك السلعة أولا، ولكن استفساري عن طريقة التقسيط والزيادة في قيمة السلعة حيث أنها تتم بنسبة مئوية سنوية حسب قيمة السلعة الأصلية نقدا، فكلما زادت مدة التقسيط زادت قيمة السلعة حسب السنة حسب النسبة السنوية للزيادة إذا عجز عن السداد. فما حكم تعاقد بمثل هذا العقد لمن يمتلك السلعة؟ أجزاكم الله خير. إذا كانت الزيادة قبل العقد، يقول بعتك هذه السلعة سيارة ب50,000 إذا كان نقد، و60,000 إذا كانت مؤجلة إلى 6 أشهر، و70,000 إذا كانت مؤجرة إلى 8 أشهر، و80,000 إذا كانت مؤجرة إلى سنة، و100,000 إذا كانت مؤجرة إلى 2 سنين. اختر واحد قبل أن تعقد. قال أنا اختار مؤجرة إلى 2 سنين أو اختار مؤجرة 6 أشهر، لا بأس. أما أن يبيعوا مثلا السلعة مثلا ب60,000، فإذا حل الدين قال أنا معك متى، قال بزيدك نجعلك الأجر الثاني، لا هذا ربا. نعم.